بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العار عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. ثم قال: والمبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت، وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون، وما أشبه ذلك. ثم قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، إلى آخر كلامه. نحن اليوم مع الدرس الثالث والثلاثين في الشريط 29. نتحدث في هذا الدرس عن المبتدا والخبر، وقد تحدثنا في الدرس قبله عن المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو عن النائب عن الفاعل. وقلنا إن الأصل أن يذكر الفاعل وأن يذكر المفعول، فإذا حذف الفاعل ناب عنه المفعول، وإذا حذف الفاعل لا بد من عملين اثنين. العمل الأول أن نغير صيغة المفعول، وأن نعطيه أحكام الفاعل من الرفع، ومن وجوب التأخير، ومن التذكير والتأنيث. ثانيا، لا بد أن نغير صيغة الفعل، فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ثم قسمنا النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله إلى قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، أكرم عمرو ويكرم عمرو. وأما المضمر فإثنى عشر، نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما وضربتم وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا وضربنا، كما تقدم. والآن قلت نتحدث عن المبتدا والخبر. قال الشارح: المبتدا والخبر. وقال المصنف: باب المبتدا والخبر. أولا نبدأ بالتعريف، نبدأ بتعريف المبتدا، ثم بتعريف الخبر، ثم ندخل إلى التقسيم. فما هو المبتدا أولا؟ عرف المصنف المبتدا بقوله: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فنقول في شرح هذا التعريف: يشترط في المبتدا ثلاثة أمور، ولا بد للمبتدأ أن تجتمع فيه ثلاثة أمور. أولا الإسمية، فالمبتدأ يكون اسما ولا يكون فعلا ولا يكون حرفا. لا بد للمبتدأ أن يكون اسم من الأسماء، وتقدم تعريف الاسم، ونحن الآن مع مرفوعات الأسماء. إذا لا بد للمبتدأ أن يكون اسما، مثل الله، محمد، الكتاب، البيت، الرجل، المرأة، إلى غير ذلك من الأسماء. المبتدأ لا بد أن يكون اسما. وخرج بهذا القيد خرج الفعل والحرف، فالفعل لا يكون مبتدا والحرف لا يكون مبتدا، او في عبارة اخرى ان المبتدا لا يكون اسما ولا يكون حرفا. مفهوم هذا؟ اقول لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. نعم. الامر الثاني الذي لا بد ان يكون في المبتدا هو الرفع، فلا بد للمبتدا ان يكون مرفوعا. المبتدا حكمه هو الرفع، فنقول الله مرفوع، الله ربنا، الله مرفوع، محمد نبينا، محمد مرفوع. والرفع كما سياتي وكما تقدم ايضا اما ان يكون ملفوظا واما ان يكون مقدرا، اما ان يكون بضمه واما ان يكون بحرف ينوب عن الضمه، والأمثلة والتفصيل سيأتي. قال هو الاسم المرفوع، ثم قال العاري عن العوامل اللفظية، وهذا هو الفاصل ما بين الفاعل وما بين المفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر إلى آخره. لأننا تقدمنا في الفاعل، ما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع النائب، المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الاسم المرفوع، المبتدأ هو الاسم المرفوع، الخبر هو الاسم المرفوع. إذن دائما هو الاسم المرفوع، لكن في الفاعل قلنا ماذا؟ المذكور قبله فعله. في النائب قلنا ماذا؟ الذي لم يذكر معه فاعله. وفي المبتدأ الآن ماذا نقول؟ العاري عن العوامل اللفظية، أي أن العوامل تنقسم إلى قسمين، هناك عوامل لفظية وهناك عوامل معنوية. مفهوم؟ العوامل تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. أما العوامل اللفظية فهي التي نتلفظ بها ونذكرها، مثل قال الله، قال هو العامل، تلفظنا به أم لا؟ نعم تلفظنا به. كان الله غفورا رحيما، فكان عامل وهو عامل لفظي. مثل حروف الجر، جلسنا في البيت، في عامل لفظي. نفهم؟ إذن هذه عوامل لفظية، سواء كانت أفعالا أم كانت حروف، عوامل. الذي يعمل، شكون العامل؟ والذي يعمل النصب أو يعمل الجر أو يعمل الرفع. حلش يعمل الرفع، الأمثلة اللي اعطينا، قال الله، كان الله غفورا رحيما. مفهوم؟ حلش يعمل النص، قرأت الكتابة، يعمل النص. حلش يعمل الجر، قرأت في الكتاب، في حرف جر، يعمل الجر. هذه عوامل لفظية. وهناك عوامل معنوية، والعوامل المعنوية عاملان. العوامل المعنوية فيها جوج ديال العوامل فقط. العامل الأول من العوامل المعنوية التجرد، وهذا يكون في الفعل. تقدم لنا أن الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم كيف يكون؟ يكون مرفوعا. العامل ديال الرفع شكون اللي يرفعه؟ التجرد. التجرد واش كاينه تما شي حاجه ملفوظه كنتلفظ بها؟ لا. فهذا عامل معنوي، تجرد، اي انه لم تذكر معه عوامل النصب ولم تذكر معه عوامل الجزم. العامل الثاني من عوامل زيد من العوامل المعنويه هو الابتداء. هو ايش؟ الابتداء. الابتداء عامل معنوي ليس ملفوظا. فمثلا إذا قلنا الله ربنا، إذا قلنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون هذا مبتدا ولا لا؟ هذا مبتدا. مرفوع أم لا؟ مرفوع. ما الذي رفعه؟ شكون العامل اللي رفعه؟ هو الابتداء. هل الابتداء عامل معنوي أم عامل لفظي؟ معنوي. إذن فثبت لدينا أن العوامل المعنوية قسمان. القسم الأول هو التجرد ويكون في الفعل، يكون عامل في الفعل. القسم الثاني الابتداء ويكون عامل في الاسم. مفهوم هذا؟ هذا هو. ولذا قال المصنف في تعريف المبتدا: العاري زد عن العوامل. واش مطلق العوامل ولا نوع واحد من العوامل؟ نوع واحد. ما هو النوع؟ اللفظية. لا، العاري عن العوامل اش؟ لان تقدمنا ان العوامل تنقسم الى قسمين، لفظية ومعنوية. المبتدا كيكون عاري عن العوامل، ولكن شكون العوامل؟ اللفظية. اما المعنوية تدخل عليه ام لا؟ يدخل عليه قسم منها وهو الابتداء، فيكون المبتدا مرفوع باش بعامل معنوي وهو الابتداء. اما العوامل اللفظية تدخل عليه ام لا؟ لا تدخل عليه. فهمتم هذا؟ هذا معنى قولهم هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فلما قال هو الاسم ماذا خرج؟ الفعل والحرف. ولما قال المرفوع ماذا خرج؟ المنصوب والمجرور. هل المبتدا يكون منصوبا؟ مثلا قرأت الكتاب ب. هل الكتاب هل يمكن أن نقول فيه الآن مبتدا؟ لا. مثلا تقول الكتاب قرأت الكتاب، ها جنري في الأول البداية الكتاب قرأت. هل يجوز أن نقول الكتاب مبتدا؟ لا. لماذا؟ لأنه منصوب والمبتدا ولا بد أن يكون مرفوعا. إذن الكتاب هنا نقول مفعول مقدم. نفهم هذا؟ كذلك خرج المجرور، فهل يمكن للمبتدا أن يكون مجرورا؟ لا. اللهم إذا دخل عليه شيء حرف الجر زائد هذاك شيء آخر لا علينا فيه. علاش تقول قرأت في الكتاب؟ في الكتاب واش يمكن نقول هنا الآن الكتاب مجرور؟ لا. نقول فيه مبتدا؟ لا، وإنما هو مجرور مدخول لحرف الجر. المبتدا لابد أن يكون مرفوعا. فهمتم هذا؟ طيب، ولما قال العاري عن العوامل اللفظية ماذا خرج منها هنا؟ خرج أولا الفاعل، مفهوم؟ لما قال العاري عن العوامل اللفظية ماذا خرج؟ خرج الفاعل. لأن علاش خرج الفاعل؟ لأن عامله لفظي أم معنوي؟ لفظي. حلش قال الله، الله اسم مرفوع ولا مش اسم مرفوع؟ اسم مرفوع، ولكن واش فاعل مبتدا؟ فاعل. لماذا قلنا فيه فاعل ولم نقل فيه مبتدا؟ لأن عامله لفظي، دخل عليه عامل لفظي. كذلك خرج النائب عن الفاعل، قرئ الكتاب. الكتاب اسم مرفوع، مبتدا أم نائب عن الفاعل؟ نائب عن الفاعل. لماذا قلنا فيه نائب عن الفاعل ولم نقل فيه مبتدا؟ لأن عامله لفظي، دخل عليه عامل لفظي. كذلك خرج اسم كان. خرج ماذا؟ اسم كان. فحلش كان الله غفورا رحيما. الله اسم مرفوع أم لا؟ اسم مرفوع. هل هو مبتدا؟ لا، لأنه دخل عليه عامل لفظي. المبتدا هو الذي لا تدخل عليه العوامل اللفظية. أيوة نعم. إذن هذا هو التعريف ديال المبتدا، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. يقول الشارح في هذا المعنى: وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحرف، والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. نعم. أما إذا كان مجرور بحرف جر زائد فهذا يكون مبتدا. حلش بحسبك درهم. بحسبك درهم بحرف بحسبك الباء حرف جر زائد، الباء حرف جر يش زائد، حسبك مبتدا، حسبك مبتدا مجرور ام مرفوع؟ مجرور باش بحرف جر زائد ولا اصلي؟ زائد، هذا زائد، ودرهم هو الخبر والاصل ديالو هكذا حسبك درهم، هذا الاصل. فلما دخل حرف الجر الزائد اش نعمل؟ جرنا المبتدا. اذا حرف الجر اللي هو زائد ما كيخرجش المبتدا من الابتداء، ولو كيجرو في النصب ولكن كيخليه مبتدا. لكن احنا الان الحديث ديالنا علاش المجرور اللي كيخرج، اللي كيخرج بحرف جر يزيد اصلي، اما الزائد ماشي مشكل. واش فهمنا المعنى؟ يعني يبقى سؤال، ما الفرق ما بين حرف الجر الاصلي وحرف الجر الزائد؟ اشنو الفرق بينهما؟ فهمتم؟ وهذه نقطة لابد من فهمها. قلنا ان حرف الجر الزائد يجوز ان يدخل على المبتدا، والمبتدا يجوز ان يكون مجرورا داش بحرف الجر الزائد لا بالاصلي. طيب ما الفرق ما بين حرف الجر الاصلي وحرف الجر الزائد؟ ما الفرق بينهما؟ الجواب ان الفرق بينهما هو ان حرف الجر الاصلي لا بد ان يتعلق بشيء، واما الزائد فلا يتعلق بشيء. حلاش، قرأت في الكتاب مررت بفلان، مررت بفلان، فالباء حرف جرين وفلان مجرور، والجر والمجرور يتعلق باش بالفعل المذكور. مررت بفلان، فالباء حرف جرين تتعلق باش بمرة. قرأت في الكتاب في حرف جرين، والجر والمجرور يتعلق بقراءة، وهكذا دائما حروف الجر تتعلق. إلا الزائدة حرف الجر إذا كان زائد يتعلق ولا ما يتعلقش؟ لا لا يتعلق. بحسبك درهم، واش كاين شي حاجة كيتعلق بهذا الحرف؟ ما كاينش. فهمتم الآن الفرق ما بين حرف الجر؟ واش نعرف هذا حرف جر زائد وهذا أصلي؟ كيف الفرق بينهما؟ ننظر في هذا الحرف هل يتعلق بشيء أم لا. فإذا وجدناه يتعلق، حالش قرأت في الكتاب، الآن في الكتاب أش نوقع في الكتاب؟ شنو نوقع فيه؟ القراءة. إذا فهذا الحرف كيتعلق بالقراءة. قلت فالمحترز منه هو حرف الجر الأصلي، أي أن حرف الجر الأصلي هو الذي لا يدخل على المبتدا، أما الزائد فيدخل عليه. والفرق بين الزائد والأصلي هو التعليق. فإذا وجدنا الحرف يتعلق بشيء فهو أصلي، إذا لم يتعلق بشيء فهو زائد. والثالث أن الأمور التي لا بد أن تكون في المبتدا أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل ومثل كان وأخواتها. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدا. ومثال المستوفى هذه الأمور ثلاثة محمد، من قولك محمد حاضر، عرب لمحمد حاضر محمد مبتدا. ما هو المبتدا؟ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. محمد الآن اسم ولا ماشي اسم؟ اسم. مرفوع أم ليس بمرفوع؟ مرفوع. عاري عن العوامل اللفظية أم لا؟ عاري عن العوامل اللفظية. حاضر هو الخبر سيأتي الكلام عليه. وإذا قال فإن اسم فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. فهمتم هذا؟ عرب لي بحسبك درهم، بحرف جر زائد. لماذا قلتم إنه زائد؟ لأنه لا يتعلق بشيء. كاين تما شي فعل كيتعلق به؟ ها كاين شي حاجة ولا ما كاينش؟ ما كاينش. إذن هو زائد. مررت بزيد ألبى حرف جر ولا لا؟ زائد أم أصلي؟ أصلي. لماذا قلتم إنه أصلي؟ لأنه يتعلق بماذا؟ بالفعل الذي دل على المرور، لأن هذا الشيء الذي حصل لزيد هو المرور، مر به. فهمتم هذا؟ طيب دابا الآن بحسبك مبتدأ ولا فاعل ولا مجرور ولا كيف؟ مبتدأ. إذا كيف نقول مبتدأ ودخل عليه عامل لفظي؟ الجواب ما هو؟ احنا قلنا العاري عن العوامل زيد اللفظية، بينما هذا دخل عليه العامل اللفظي ولا ما دخلش عليه؟ دخل عليه، ولكن هذا العامل واش زائد ولا أصلي؟ زائد. فالزائد ماشي مشكل، نحن لا نتكلم عن العوامل الزائدة، وإنما نتكلم عن العوامل الأصلية. أيوة نعم. ولذا بعض الشراح كيزيدوا وكيقيدوا الكلام بالمصنف العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، أما الزائدة فلا بأس. هذا معنى. إذن هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ. الآن نتكلم عن تعريف الخبر. إذا كانت أسئلة في الآخر إن شاء الله. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، هكذا يقول المصنف. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. كذلك يشترط في الخبر ثلاثة أمور، ولا بد أن تجتمع في الخبر ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسم، لا بد للخبر أن يكون اسم، ولا يجوز أن يكون فعلا كما لا يجوز أن يكون حرفا، لا بد أن يكون اسم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد أن يكون مرفوعا. فالخبر خبر المبتدأ لا بد أن يكون مرفوعا، مفهوم هذا؟ فلا يكون منصوبا كما لا يكون مشرورا، وهذا كما تقدم في المبتدأ وفي الفاعل وفي النائب. الشيء الثالث وهذا هو الفاصل، المسند إليه، هو الاسم المرفوع زيد. لا شفت الكلام المصنف، أنا مع كلام المصنف. هو الاسم المرفوع زيد المسند إليه. ما معنى المسند إليه؟ كيشرحها الشارح فيقول الذي يسند إليه المبتدأ ويحمل عليه. كيف؟ الذي يسند إلى المبتدأ، ماشي إليه المبتدأ، الذي يسند إلى المبتدأ. مثلا محمد حاضر. حاضر على ماذا يدل؟ على الحضور. هذا الحضور إلى من أسند؟ إلى محمد. إذا ننظر كيف الخبر أسند إلى المبتدا، أو بعبارة أخرى معنى الخبر تسند وتعطى لماذا؟ للمبتدا. محمد قائم. قائم على ماذا يدل؟ على القيم. صاحب القيم من هو؟ إلى من يعطى هذا القيم؟ إلى محمد. إذن دائما المعنى ديال الخبر كتعطى لمن؟ تسند إلى المبتدا. ما معنى تسند؟ أي تعطى وتنسب. المعنى ديال الخبر يتصف بها المبتدأ. انظر للخبر على ماذا يدل؟ أن يدل على الحضور أو على القيام أو على المجيء أو على الاجتهاد أو إلى غير ذلك. فمعنى الخبر خذها وانسبها واسندها واعطيها إلى المبتدأ. محمد حاضر أي محمد حصل له الحضور وحمل أو حكم عليه بالحضور، وهكذا. وهذا معنى قوله المسند إليه. المسند إليه في كلام المصنف ديك المسند إليه على من تعود؟ ها؟ تعود على المبتدا. المسند إليه أي إلى المبتدا، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا، هذا هو المعنى. فهمتم هذا؟ وليقول الشارح والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى إيش؟ إلى المبتدأ ويحمل عليه. فيتم به باش، فيتم به أي بالخبر فيتم به معه. عندنا في المجهود الضامر عندنا الضمير به وعندنا الضمير معه. ضمير به على من كيعود؟ على الخبر. والضمير معه على من كيعود؟ على المبتدا. فيتم بالخبر مع المبتدا الكلام. الكلام باش كيتم؟ كيتم بالخبر واش بوحدو ولا مع المبتدا؟ مع المبتدا. فمثلا اذا قلت محمد بوحدو يتم به الكلام ام لا؟ لا يتم به الكلام. اذا قلت حاضر بوحدو يتم به الكلام ام لا؟ لا يتم. لكن اذا قلت محمد حاضر فماذا كانت النتيجة؟ ان الجملة ابتدأت بمحمد وكملت بحاضر، فالمعنى تم بوجود او بالاتيان بالخبر. واذا قال الشارح فيتم به اي بالخبر معه اي مع المبتدأ الكلام. ومثاله حاضر من قولك محمد حاضر. فهمنا هذا؟ هذا هو. لما قال المصنف هو الاسم ماذا خرج منها هنا؟ الفعل والحرف، فكل منهما لا يكون خبرا. ولما قال المرفوع ماذا خرج؟ المنصوب والمجرور، فكل منهما لا يكون خبرا للمبتدا. ولما قال المسند الى المبتدا ماذا خرج؟ ها، خرج الفاعل وخرج النائب وخرج المبتدا. هذه الامور كلها خرجت لانها لا تكون مسندة الى غيرها، وانما الغير يكون مسند اليها. اي نعم، هو الاسم المرفوع المسند اليه. ثم المصنف اعطانا اعطاء امثلة، قال نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. ماذا نفهم من هذه الامثلة؟ ان الرفع احيانا يكون بالضم الظاهرة. حلش زيد قائم، عرفوا لي زيد قائم؟ زيد مبتدأ، والمبتدأ كيف يكون؟ مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة في اخره. العامل من الذي رفعه؟ شكون اللي رفعه؟ تجرد؟ لا، ما تقولش تجرد. تجرد فين كيكون؟ تجرد كيكون في الفعل المضارع. اما الان ماذا نقول؟ الابتداء. نعم، قائم اجل الاعراب. خبر كيف يكون؟ وعلامة رفعه ضم الظاهرة في اخره. من الذي رفعه؟ المبتدا. هذه ما تكلم شيء عليها. المبتدا شكون اللي كيرفعه؟ الابتداء. والخبر شكون اللي كيرفعه؟ المبتدا. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. المبتدا يرفع بالابتداء والخبر يرفع بالمبتدا. طيب، وكذلك ايضا تقدم لنا في باب معرفة علامة الاعراب ان الرفع يكون يزيد، ان الضمة تكون ملفوظة حال هذا المثال، ويكون الضمة تكون الضمة مقدرة، اما مقدرة على الالف، واما مقدرة على الياء، واما مقدرة في مقولاء المتكلم. حالش مقدرة على الالف، يلا اعطيني مثال. لا، احنا الان صح يخشى، ولكن هذا بالفعل. احنا الان مع المبتدا، المبتدا كيكون ايس. نعم، هدى حاضرة، او المصطفى حاضر، او موسى كليم الله، او عيسى روح الله. فهمتم؟ هذه الامثلة كلها، هدى او المصطفى او موسى او عيسى، هل الاسماء هذه كلها مبتدا ولا لا؟ مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضم المقدرة على الالف، مانع من ظهورها التعذر. ويكون المانع من ظهورها زيد الاستثقال على الياء. كيف تقول القاضي عادل، او القاضي جائر وظالم؟ مفهوم؟ او القاضي كافر، عرفوا لي القاضي كافر؟ القاضي مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال. اعطيني مثال مرفوع مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على الواو. اسكت، يلا يلا اعطيني مثال على سكتو. ها ما وجدتوش ولا لا؟ هذا ما كاينش. سمعوا، الاستثقال على الواو كيكون في الفعل فقط، اما في الاسم ما كاينش. لا يوجد اسم في اخره واو، اسم عربي كنقصد، لا يوجد اسم عربي في اخره واو وقبله ضمة لازمة. يوجد ولا لا يوجد؟ لا يوجد. لا يوجد اسم في اخره واو وقبله ضمة لازمة، لا يوجد. اللهم في الاسماء العجمية هذاك شيء اخر، حل كسكسو، الراديو، الفيديو، واد اسفو، هذه اسماء مش عربية، هذه اسماء عجمية. اما الاسماء العربية لا يوجد اسم في اخره واو وقبله ضمة لازمة، لا يوجد. إذن هذا خلينا عليه. كذلك تكون الضمة المقدرة في المبتدا في آخر المبتدا، المانع من ظهورها المناسبة، حالش كتابي جميل، كتابي مفيد، عرب لكتابي مفيد.